الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سنكمل إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الممتحنة. لما نهى الله عن موالاة الكفار ذكر الله قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن من سيرة إبراهيم التبرؤ من الكفار. ذكر الله ذلك ليقتدي المسلمون بإبراهيم في ذلك ويتأسوا به عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. قد كانت لكم أيها المؤمنون قدوة حسنة، خصلة حميدة في إبراهيم عليه السلام والذين معه، يعني أصحاب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من المؤمنين، فاقتدوا بإبراهيم عليه السلام. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذ قال المؤمنون لقومهم المشركين الذين كفروا بالله وعبدوا الأصنام: إنا بريئون منكم ومما تعبدون من دون الله. وقال المؤمنون لقومهم المشركين: كفرنا بكم، أي جحدنا وأنكرنا ما أنتم عليه من الكفر والعياذ بالله. وبدا، أي ظهر، بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، أي على الدوام، حتى تؤمنوا بالله وحده. والمعنى: هذا دأبنا معكم ما دمتم على كفركم، فإن آمنتم بالله الواحد الذي لا شريك له فحينئذ تنقلب العداوة والبغضاء ألفة ومحبة. إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. هنا سأبين أمرا مهما جدا ورد في سورة التوبة. يقول الله عز وجل في سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لا يستغفر للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد موتهم على الشرك والعياذ بالله. إذا علمنا بإنسان مات على الشرك، مات على الكفر، لا نقول اللهم اغفر له، لا نقول اللهم ارحمه، لا نستغفر له بالمرة. ثم قال الله عز وجل في سورة التوبة: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. هو وعد أباه، إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له، وهو قوله: لأستغفرن لك. ما معنى هذا الاستغفار؟ معنى استغفار إبراهيم لأبيه أن إبراهيم سأل الله عز وجل أن يهدي أباه إلى الإسلام الذي به يغفر له. فهذا كان في حياة أبيه، وقبل أن يوحي الله إلى إبراهيم أن أباه يموت كافرا، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. لما تبين لإبراهيم من جهة الوحي أن أباه عدو لله بأن يموت كافرا، انقطع رجاؤه عنه وتبرأ منه وقطع استغفاره. إن إبراهيم لأواه حليم. وصف الله عز وجل إبراهيم في سورة التوبة بأنه أواه، أي رحيم، حليم، أي صبور على البلاء، وصفوح عن الأذى. وهو حين علم بأن أباه يموت على الكفر ما عاد يستغفر له، ما عاد يدعو الله له أن يدخل في الإسلام، لأن مشيئة الله عز وجل لا تتغير. فقول الله عز وجل: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، أي فلا تتأسوا به في الاستغفار فتستغفروا للمشركين. استغفار إبراهيم لأبيه كان عن موعدة وعدها إياه، وعد أباه أن يستغفر له، أي أن يطلب من الله أن يهديه إلى الإسلام، وكان هذا في حياة أبيه وقبل أن يوحي الله إلى إبراهيم أن أباه يموت كافرا. فإن إبراهيم عليه السلام كما ذكرنا لما تبين له من جهة الوحي أن أباه يموت كافرا انقطع رجاؤه عنه وقطع استغفاره، فلا يقولن أحد سأستغفر لمن مات على الشرك فإن إبراهيم استغفر لأبيه. لا، إبراهيم حين دعا لأبيه دعا لأبيه في حال حياة أبيه، وهذا الاستغفار معناه أنه طلب من الله أن يهدي أباه إلى الإسلام، إذن في حياة أبيه، وقبل أن يوحي الله عز وجل إليه أن أباه يموت على الكفر. فحين أوحى الله إلى إبراهيم في حياة أبيه أن أباه يموت على الكفر ما عاد يدعو له بذلك، بل تبرأ منه. وما أملك لك من الله من شيء، أي قال إبراهيم لأبيه لا أدفع عنك عذاب الله إن عصيته، إن أشركت به لا أدفع عنك شيئا من عذاب الله. وكان من دعاء إبراهيم عليه السلام وأصحابه المؤمنين ربنا عليك توكلنا. التوكل على الله هو الاعتماد، فيجب على العبد أن يكون اعتماده على الله، لأنه خالق كل شيء من المنافع والمضار وسائر ما يدخل في الوجود، فلا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله. فإذا اعتقد العبد ذلك ووطن قلبه عليه كان اعتماده على الله في أمور الرزق والسلامة من المضار. وإليك أنبنا، أي رجعنا. وإليك المصير، أي الرجوع في الآخرة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ومعنى لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تسلطهم علينا فيعذبونا. ثم قال الله عز وجل لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم أيها المسلمون في إبراهيم ومن معه من المؤمنين قدوة حسنة في التبرؤ من الكفار، وهذا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أي يخاف الله ويخاف عقابه في الآخرة، أو يرجو ثواب الله ويرجو النجاة يوم القيامة. ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. من يتولى عما أمر الله به فوالى الكفار فإن الله هو الغني عن الخلق، هو الحميد المستحق للحمد والثناء والمدح سبحانه وتعالى. وفقني الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والله أعلم وأحكم. Oh,